علو الله على خلقه وعدم منافاة ذلك لمعيته، وأن الله جل وعلا فوق السماوات مستو على عرشه وهو معهم أينما كانوا. وتقدم ضرب المثل بالقمر الذي هو آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وهذا لا يعني اختلاطا ولا امتزاجا ولا حلولا، وأن العرب تقول في لغتها زوجتي معي، ولا يعني هذا امتزاج ولا اتحاد ولا اختلاط الزوجة بزوجها، وهذا لا يكابر فيه عاقل. وما أجمعت عليه الرسل واتفق عليه العلماء وتتجاوب معه الفطر السليمة. وأما من أضله الله وأعمى قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته فقال بالحلول، قال بالاتحاد، وقال بالاختلاط وغير ذلك من الضلالات. قوله جل أو قوله قال الشيخ رحمه الله وهو سبحانه فوق عرشه، والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة، ولا يختلف العلماء في هذا. فتبقى هذه المسألة من المسائل القطعية، والذين لا يؤمنون بعلو الله على خلقه ولا باستوائه على عرشه هم الجهمية وأشباههم. قال ابن القيم عنهم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. قول رقيب على خلقه، الرقيب هو الشاهد المهيمن المطلع على كل شيء، وهذا لا يتأتى إلا لله جل وعلا. فإن الله جل وعلا رقيب على خلقه بمعنى المهيمن، فالرقيب والمهيمن اسمان مترادفان، وإن كان الرقيب أعم من المهيمن. فالله جل وعلا رقيب على خلقه مهيمن عليهم بمعنى سامع لأقوالهم، راء لأفعالهم، قادر عليهم. فالرقيب يقتضي 3 أمور: الرقيب في وصف الله هو بمعنى المهيمن، والمهيمن يقتضي 3 أمور: الأمر الأول أن يكون سميعا لأقوال العباد وأفعالهم وحركاتهم. الأمر الثاني أن يرى أفعالهم وحركاتهم وسكناتهم ولا يغيب عن رؤيته شيء أبدا، سواء كان كبيرا أو صغيرا. الأمر الثالث أن يقتضي القدرة عليهم، أن يقتضي القدرة عليهم. قوله مطلع عليهم لا يخفى عليه شيء، وهذا يبعث على الخوف منه وعلى اتقاء سخطه وتجنب عذابه، فإن العبد حين يهم بالمعصية يتذكر عظمة الله واطلاعه وهيمنته فيتجنب ذلك. وهذا هو المذكور في سورة يوسف فيما ذكره الله جل وعلا عن يوسف: رأى برهان ربه. صابنا البرهان الرب هو الوازع الإيماني في القلب، فلم يجعل الله أهون الناظرين إليه. وكلما قوي إيمان العبد، كلما استحضر هذه المعاني، كلما كان أسرع إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في الفتاوى أن المعصية تقع من العبد لضعف إيمانه بالغيب، ومن قوي إيمانه بالغيب لم يكد يعصي الله، وإن عصاه سرعان ما ينيب إليه ويستغفره. وإذا ضعف إيمانه بالغيب تلطخ بالذنوب والمعاصي والآثام، والناس يتفاوتون في هذا أعظم من تفاوتهم في خلقهم وأشكالهم. قوله إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، أي من أفعال الله تعالى، أي من أفعال الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن التوحيد ثلاثة أقسام، وهذا قول الجمهور: الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أن التوحيد نوعان، ما هما؟ الأسماء والصفات. لكن ليس هذا معنى. نعم، هذا هكذا، هذا كلام ابن تيمية كله. خلاص، توحيد في المعرفة والإثبات، الطلب والقصد. إذن توحيد في المعرفة والإثبات ما هو؟ الأسماء والصفات الربوبية. ولذلك هنا قال يعرف معاني ربوبيته. بعض الناس يقول ما علاقة الأسماء والصفات بمعاني ربوبيته؟ إذا لابد أن نفهم تعريف ابن تيمية لنوعي التوحيد. ابن تيمية يقول التوحيد نوعان: الأول توحيد في المعرفة والإثبات، في المعرفة الربوبية، الإثبات الأسماء والصفات. ولهذا قال إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، ويتحدث عن باب الأسماء والصفات وعظمة الله وقدرته ونحو ذلك. النوع الثاني يقول ابن تيمية توحيد في القصد والطلب، توحيد في القصد حيث لا يقصد العبد غير الله جل وعلا، وهذا معنى قول جل وعلا الله الصمد، أي الذي تصمد إليه الخلائق، الذي الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في الحوائج. وقيل هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، فهم هذه الأسماء، بعض الناس يقرأ قول الله واحد دائما لكن ما يفهم، وهذه مصيبة. الله جل وعلا خاطب العباد بالقرآن وتكلم بالقرآن وأمرهم يتفهموا، ولا كيف يعملون؟ كيف يتجاوبون مع المعاني؟ كيف ترق قلوبهم؟ كيف تدمع عيونهم؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. قوله وكل هذا الكلام الذي ذكره الله، ما هو الذي ذكره الله؟ من أنه فوق العرش، وأنه معنا، وذلك في آية الحديد. يقول الشيخ حق على حقيقته، فلا مجاز في هذا الباب، فإن المجاز هو ما يمكن نفيه أو ما لا تقصد حقيقته، وكلاهما باطل في هذا المعنى، ولا يختلف العلماء بأن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة. وقد حكى ابن عبد البر في المجلد السابع من التمهيد الإجماع على هذا، وذكر أبو عمر الطلمنكي رحمه الله بأن العلماء أجمعوا على أن الله مستوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز، على الحقيقة لا على المجاز. وقد سمى ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق هذا المجاز بالطاغوت الأكبر، وعنون له كسر الطاغوت الأكبر، وذكر وجوها كثيرة في هدم هذا الطاغوت والرد عليه وبيان ضلال القائلين به، لأن هذا يعني أن لا يكون لله لا اسم ولا صفة تحت مسميات المجاز وعدم الحقيقة، ويعني أيضا أن الناس لا يكاد يفهم بعضهم بعضا، فإذا تحدث معك شخص تدعي المجاز في هذا الكلام وأنه لا تقصد حقيقته، ويعني أيضا أن الله خاطب العباد بما لا يعرفون، أن الله خاطب العباد بما لا يعرفون ولا يفهمون ولا يعون، ويعني أيضا أن القرآن ليس تبيانا لكل شيء، ويعني أيضا أنه لا يفهم القرآن إلا أهل المجاز فقط، يعني أيضا أنه لا يفهم القرآن إلا أهل المجاز، غير أهل المجاز لا يفهمون. لماذا؟ لأنه قد يفهمون الآية على الحقيقة وهي على المجاز. ويعني أيضا تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم حين حث الأمة كلها على حفظ آية كرسي وقراءتها دبر كل صلاة، ومعروف أن العامة لا يفهمون إلا الحقيقة لا يفهمون المجاز، وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية كرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى أن يموت. ويعني هذا أنه قصر في بيان المجاز للعامة، فحين يسمعون هذه الآيات يسمعون الأسماء والصفات لا بد أن يعوا أن الكلام ليس على حقيقة وإنما هو على المجاز، وغير ذلك من المعاني الفاسدة. قوله لا يحتاج إلى تحريف، أي أن الله فوق السماوات مستوى عرشه وهو معنا حق على حقيقته. تقدم أن المعية نوعان، معية علمية ومعية تقتضي وهي خاصة تقتضي الإحاطة والنصر والتأييد. فتقول لأخيك اذهب وأنا معك، لا يفهم أحد من اللفظ، أي أنا مختلط في ذاتك أو أنا ممتزج فيك، هذا لا يفهم أحد، حتى المجانين لا يقولون بذلك الذي تنادي به الحلولية والاتحادية، يقصدون بذلك أنا معك أنصرك وأؤيدك وأعينك وأدب عنك ونحو ذلك من المعاني المعقولة. فحين قال الله جل وعلا وهو معكم أي بعلم لكل الخلق المسلمين والكافرين، وحين قال الله جل وعلا فيما ذكره عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، أي بالحفظ أي يحفظنا من كفار قريش والنصر والتأييد على المشركين. وحين قال الله جل وعلا لموسى إنني معكما أسمع وأرى، فسر الله جل وعلا ذلك، وهذا واضح في كل آيات القرآن، ما قال إنما قال أسمع وأرى. فالذين يقولون أن عين وجود المخلوق هو عين وجود الله، هؤلاء ما هم بمسلمين كالحلولية والاتحادية وأمثال هؤلاء الذين يكابرون في المنقول ويناقضون العقول. قوله ولكن يصانوا عن الظنون الكاذبة، وذلك مثل دعاوى الحلوليين والاتحاديين ومثل دعاوى أهل البدع والضلال الذين يمتنعون عن وصف الله بالعلو، لأن هذا يعني أن السماء تحويه كالأواء الضاف للوعاء ونحو ذلك، وهذا باطل، دل الكتاب والسنة على بطلانه. فذا قال الشيخ رحمه الله مثله يظن، مثله خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك مثله، أي يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله. الله جل وعلا قال ولا يؤوده حفظهما، الله قال ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. فلا تقوم السماء ولا الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض. وذكر الله جل وعلا ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم. ختم الله جل وعلا الآية حين قال ولا يعود حفظهما، أي لا يكرث ولا يثقله. قال الله ختم الآية وهو العلي الأعلى، وهو فوق السماوات مستوى على عرشه العظيم الذي لا يحتاج إلى أحد تأمل ختم الآيات بمثل هذه الأسماء كرد على الذين يعتقدون ويتصورون أن السماء تقل أو تظل أو أنه بحاجة إلى خلقه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، غني عن كل خلقه قال الشيخ رحمه تعالى فيمن اعتقد بأن السماء تظل وتقل يقول هذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، وهذا لا ينازع فيه أحد، وهذا من الإجماعات القطعية، وتقدم بالأمس شرح الإجماع القطعي والإجماع الظني وشروط كل منهما. قوله فإن الله قد وسع كرسيه، قال ابن عباس في الكرسي موضع القدمين، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض قال ابن عباس عنه موضع القدمين، روى ذلك عنه الدارمي رحمه تعالى في الرد على الجهمية، وصححه الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. قوله وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن الله يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه والشجرة على ذه والجبال على ذه، الحديث وفيه ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ قال جل وعلا مالك يوم الدين، والقراءة الأخرى السبعية مالك يوم الدين. قال الله جل وعلا وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله، له الأمر كله. قال تعالى ألا له الخلق والأمر وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره الكوني والشرعي، الكوني والشرعي. ويؤخذ من ذلك إثبات قدرة الله جل وعلا، ويؤخذ من ذلك إثبات الأسماء والصفات، ويؤخذ من ذلك إثبات الأفعال الاختيارية لله، ويؤخذ من ذلك إثبات كلام الله جل وعلا، ويؤخذ من ذلك بيان عظمة الله وعظيم مخلوقاته، ويؤخذ من ذلك أن الله هو العلي الأعلى. قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى، اسم ربك الأعلى، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. وحين خطب النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات في أعظم مجمع حضره الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد، يستشهد ربه، وكان يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض، يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، فيرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض، يستشهد ربه جل على الذي في السماء. ويؤخذ من ذلك مشروعية تدبر القرآن وفهم المعاني، وأن الله جل وعلا خاطب العباد بما تتجاوب معه فطرهم وعقولهم. ويؤخذ من ذلك أن العقل السليم الذي ليس بمبرسم لا يخالف النقل الصحيح، وإذا تعارض نص لفظ وارد والعقل حتى ليس يلتقيان فالعقل إما فاسد ويظن الرأي صحيحا وهو ببطلان، أو أن ذاك النص ليس بثابت ما قاله المعصوم بالبرهان. ويؤخذ من ذلك ضلال المتكلمين والمعارضين لما جاءت به الرسل، وأن هؤلاء الذين ينادون بالعقل هم أقل الناس عقلا وأصغرهم قدرا وأقلهم فهما، وذلك حين تاب أحدهم ندم على ما قال وقال يا ليتني أموت على عقيدة عجائز إحدى، ليتني أموت على عقيدة عجائز إحدى، ليتني على عقيدة امرأة من إحدى عجائز نيسابور. وقال آخر الشهرستاني لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. وقال الرازي وهو من أكابرهم وأعلمهم في هذا الباب نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أبا ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا في قيل وقالوا. وهذا ليس بعلم، لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. نقف على هذا ونأخذ إن شاء الله غدا وقد دخل ذلك الإمام بأنه قريب مجيب أو في الدرس القادم لأن غدا اللقاء الآن مرة فيها سهل اقترف بعض الظروف فاعتمد على الرجاء وسعة الرحمة ولا يجوز الاعتماد على سعة رحمة الله والإسراف على النفس بالمعاصي اعتمادا على سعة رحمة الله فهذا نوع ضرب من الأرجاء ولكن الإنسان إذا وقع في الذنب وتاب إلى الله بلا شك أنه يعتقد بأن الله جل وعلا غفور رحيم لأنه تاب إليه وفي نفس الوقت يبحث عن سعة رحمة الله حتى لا يصاب باليأس والقنوط فالرجاء قرين اليأس والقنوط في الذنب فالذين يتكلون على سعة رحمة الله ويصرفون على أنفسهم المعاصي نظير الذين يقنطون من رحمة الله وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء فإذا عمل أحدهم ذنبا استغفر الله وتاب منه وخاف من عذاب الله وبطش وعقابه لكن لا يبعث ذلك على اليأس والقنوط والخوف هذا من الله جل وعلا لا يبعث على الياس والقنوط وكذلك سعة رحمة الله لا تبعث على الإسراف على النفس والولوغ في الذنوب والمعاصي ومواقعة الموبقات فهذا كله ضلال وانحراف فالمسلم يعيش بين جناحي طائر إذا مال إلى أحدهما هلك على خلاف بين أهل العلم أيهما يرجح عند الوفاة إذا قربت علاماتها هل يغلد جانب الرجاء أم لا يغلد جانب الرجاء الله جل وعلا يقول في حديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء الغلول يقتضي الغلول يطلق في الجملة الغلول يطلق في الجملة على الاحتفاظ وأخذ الشيء بغير حق يطلق الغلول هو أخذ الشيء بغير حق وقد يطلق الغلول في كلام بعض العلماء على الاحتفاظ بالشيء حتى ابن مسعود حين دعا عثمان إلى إحراق المصاحف كان يأمر الصحابة بحفظ مصاحفهم ويقول من يغلل يأتي بمغلة يغنم فيفسر الغلول بالاحتفاظ والإمساك بالشيء وفي كلام الفقهاء يطلق الغلول على الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها كلام الفقهاء يطلق الغلول على الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها وهو ضرب من السرقة وضرب من السرقة ولا تختلف عن السرقة أن الغال لا تقطع يده لأنه أخذ مما له حق فيه فهذا يكون مانعا من قطع يده بخلاف السارق ولذلك الإنسان قد يؤتمن على دكان فيختلس منه في الجملة أنه سارق ومختلس وخائن ولكن لا تقطع يده لأنه أخذ من أمر مؤتمن عليه كما أنه لو مر في طريق ووجد متاعا ملقى في السوق وهو ثمين فأخذه هذا لا تقطع يده لأنه ليس بحرز فمنع القطع أن هذا ليس بحرز فلا تقطع يده لكنه عاصي وآثم وقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب فبالتالي يختلف الغلول عن السرقة الغلول يطلق في كلام الفقهاء على الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها حتى لو كان هذا ضلال لم يرد اللفظ لا في الكتاب ولا في السنة هل أبو الحسن الأشعري هو مؤسس المعتقد الأشعري وهل نعم نعم أعد هل صحيح أن أبو الحسن الأشعري هو مؤسس المعتقد الأشعري وهل عاد عن رأيه الإمام أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله مر بمراحل في حياته كان على المذهب القديم اللي هو مذهب المعتزلة المذهب القليل هو مذهب المعتزلة وكان عندهم غلو في هذا الباب ولكنه بمناصحة من أهل السنة وتمعن هو أيضا في كلام الله وكلام الرسول وكلام الأئمة رجع عن هذا المذهب مذهب الغلو وانتقل إلى مذهب أهل السنة في الجملة بقيت عنده بقية بقيت عند الرقية من تحريف بعض الأسماء والصفات والخلط في بعض الأفعال الاختيارية لله جل وعلا. أصحابه في ذلك انقسموا إلى قسمين. القسم الأول من تمسك بمذهبه القديم، وهؤلاء الغلاة. والقسم الثاني من أخذ بمذهبه الجديد وبقي على مذهب الأشاعرة. فذلك الأشاعرة قسموا لقسمين، قسم غلاة وقسم غير غلاة، وكلهم على ضلال، هؤلاء وهؤلاء. لكن هؤلاء غلاة في مذهبهم. الحقيقة أن المتأخرين من الأشاعرة الذين لا يأخذون بمذهب الغلاة ليسوا على مذهب أبي الحسن الأشعري الذي رجع واستقر أمره عليه. وحين سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى عن رجل يريد الانتساب إلى مذهب أبي الحسن الأشعري دون أن يأخذ بأصول الأشاعرة، فذمه ابن تيمية وقال أن هذا من